وفي فوائد كبار وتأصيلات عظام وتقعيدات جليلة يحتاج إليها المسلم حاجة ماسة. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذه الكلمة التي قالها حذيفة رضي الله عنه في صدر هذا الحديث هي توطئة منه رضي الله عنه للسؤالات التي ذكرها، وذكر أنه تقدم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيمر عليك في سؤالاته: هل بعد هذا الخير من شر؟ فلما هذا السؤال؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ سيمر علينا في سؤالاته مثل هذا السؤال. فهو جاء في مقدمة هذا الحديث بتوطئة يبين فيها سبب تلك السؤالات، لماذا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك السؤالات، سؤالات عديدة: هل بعد هذا الخير من شر؟ ثم يقول: هل بعد ذلك الشر من خير؟ ثم يسأل: هل بعد ذلك الخير من شر؟ ثم يسأل: وماذا بعد هذا؟ أسئلة كانت متوالية عظيمة جدا نافعة ترتب عليها خير عظيم، لكنه رضي الله عنه وطأ لتلك الأسئلة بقوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته. وأصبحت كلمته هذه قاعدة علمية، قاعدة علمية عظيمة الشأن جليلة القدر، يحتاج إليها كل مسلم. أعني قوله رضي الله عنه: وكنت أسأله عن الشر مخافته. فهذه قاعدة، قاعدة مهمة في باب العلوم والفقه في دين الله تبارك وتعالى: كنت أسأله عن الشر مخافته، منبها بذلك إلى أصل عظيم في فقه الشريعة ومعرفة الدين، ألا وهو أن المسلم لا يكفيه أن يعرف الفرائض والواجبات والرغائب والمستحبات، بل لا بد أن يكون على معرفة بالمحرمات ولو إجمالا. من أجل ماذا؟ من أجل اتقائها. رب العالمين حرم في كتابه في آيات كثيرة الشرك، فمن لم يعرف الشرك كيف يتقيه؟ حرم البدع ونهى عنها وحذر منها، فمن لم يعرفها كيف يتقيها؟ حرم الكبائر، فمن لم يعرفها كيف يتقيها؟ وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد من معرفة هذه الأشياء للحذر منها. ولهذا علل رضي الله عنه السر في هذه المعرفة، قال: وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال: مخافته، أو مخافة أن يدركني. فيسأل عن الشر ليعرفه ويعرف حقيقته ويعرف صفته ليكون منه على حذر. وهذا فيه تنبيه أن من لا يعرف الشر قد يقع فيه من حيث لا يشعر، بل وقع أقوام في شرور كثيرة وفي شركيات صريحة وفي بدع مضلة وهم في قرارة نفوسهم يظنون أنهم على ماذا؟ على خير، يظنون أنهم على خير وأنهم على هدى وإيمان وصلاح. فهو يقول كنت أسأله عن الشر مخافته، يعني خوفا من أن أقع فيه. والقائل لهذه الكلمة صحابي جليل ومن علماء الأمة ومن الفقهاء ومن الأعيان، يقول كنت أسأله عن الشر مخافته، يخاف من الشر. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي هو في زمن الخيرية وفي صدر الأمة يخاف ويسأل، فكيف بالأزمان المتأخرة التي تتكاثر فيها الفتن والشرور والبدع والأهواء والانحرافات والزيغ عن دين الله؟ فلا شك أن الأمر أعظم في حق من أراد لنفسه إقامة وجهه للدين. أما الذي لا يبالي بدينه ويخاطر بإيمانه فهذا شأنه آخر، لكن الكلام في شأن من يريد إقامة وجهه للدين حنيفا، فهذا يتطلب معرفة للشر من أجل أن يتقى، كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. فإن من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، الذي لا يميز بين خير وشر يقع في الشر ومن حيث لا يشعر، يقع في الشر من حيث لا يشعر. ولهذا احتاج الإنسان أن يعرف الشر ولو إجمالا حتى يكون منه على حذر. والله عز وجل يقول في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تكون سبيل المجرمين ماذا؟ واضحة. ما فائدة وضوحها؟ ما فائدة وضوح سبيل المجرمين للمسلم حتى يحذر منهم ومن سبيلهم؟ أما الذي لم تستبن له سبيل المجرمين يذهب إليهم ومعهم وهو لا يشعر، فاستبانة سبيل المجرمين للإنسان، استبانة سبيل الضالين، استبانة سبيل المنحرفين الزائغين، هذا يجعل الإنسان في حيطة وحذر من أن يقع في شيء من ذلك. ولهذا كانت كلمة حذيفة رضي الله عنه قاعدة عظيمة وتأصيلا نافعا في هذا الباب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. الشر يدرك من لا يعرفه، الشر يدرك من لا يعرفه. أما الذي يعرف الشر ويعرف أنه شر ويعرف صفة الشر وحقيقته ويجاهد نفسه على البعد منه ويسأل الله أن يعيذه منه، فهذا يكون في عافية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في تعوذاته يتعوذ بالله من الشر، شر النفس وشر الشيطان وشر كل دابة آخذ بناصيتها رب العالمين، كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام بالله من الشرور. فمن كان على علم بها مستعيدا بالله مجانبا محتاطا لدينه يسلم بإذنه تبارك وتعالى. أما الذي يخاطر بدينه ولا يعرف الشر، فهذا دينه على خطر، قد يدركه الشر بل تدركه شرور كثيرة يقع فيها ويتضمخ في أنواع من الباطل والضلال. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حذيفة رضي الله عنه يتحدث هنا مغتبطا بنعمة الإسلام ومنة الهداية إلى هذا الدين، فرحا بها ويريد لها بقاء وسلامة. ولما سأل هنا هل بعد هذا الخير من شر، لم يسأل سؤالا فارغا من المعاني أو المقاصد، بل له مقصد عظيم جدا، وهو إذا كان هناك شر قادم أو آتي حتى نحذر منه ونكون في حيطة وفي مجاهدة لأنفسنا في حفظ الدين وإقامته والبعد عن الزيغ والانحراف، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يسأل يوضح سر السؤال وسببه، قوله قبل قليل مخافة أن يدركني، هو يسأل حتى يعرف إذا كان في أشياء يحتاط ويحذر منها. قال: إنا كنا في جاهلية وشر. كنا في جاهلية يصف الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام، حيث كانوا في جاهلية جهلا وضلالة عمياء وشرور لا حد لها. أما الجاهلية فكان في الناس العقائد الباطلة والنحل الفاسدة والأهواء الزائغة والمعاملات الفاسدة، ولا تسأل عن باب من أبواب أحوال الناس وحياتهم إلا وتراه في جاهلية، وكانت جاهلية مطبقة ليست في بقعة من الأرض دون بقعة أخرى، بل جاهلية خيمت على الأرض بأسرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم، جاهلية خيمت على الأرض بكل أرجائها وجميع أطرافها، غطت على الأرض. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أفذاذ قلائل جدا من أهل الكتاب بقيت فطرهم لم تتبدل، ومستمسكين بالكتب السابقة بقايا، وإلا الجاهلية خيمت على الأرض، فساد في العقائد، ولا تسأل عن أنواع الفساد في عقائدهم وعباداتهم، فساد في البيوع والمعاملات وما يتعلق بالأموال، فساد فيما يتعلق بالأعراض والفروج والأنكحة، فساد من جميع الجهات، انتهاب، قتل للأنفس، إراقة للدماء، انتهاك للأعراض، استباحة للمحرمات، جاهلية جهلاء أطبقت على الأرض. وكان مع الجاهلية شر، أي شراسة في الناس، وهي وليدة الجاهلية، شراسة وفظاظة ورعونة وغلظة وعدوان وبغي وقتل ونهب وسلب. فاجتمع لهم هذان الأمران، الجاهلية والشر. الجاهلية انحلال في العقائد والعبادات، والشر يعيش الناس حياة خوف وهلع، لا يأمن الواحد على ماله، ولا يأمن على عرضه، ولا يأمن على نفسه، اختلال في جميع الأحوال. فيقول حذيفة مغتبطا: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وقوله فجاءنا الله بهذا الخير فيه أولا الاعتراف بالنعمة والمنعم، النعمة الإسلام والمنعم رب العالمين، جاءنا الله بهذا الخير. ففيه اعتراف بالنعمة التي هي نعمة الإسلام أعظم النعم، وفيه الاعتراف بالمنعم المتفضل وهو رب العالمين. قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالإسلام فضل من الله ونعمة من الله. قال تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهي منته سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري كانوا يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. يعني لولا أن الله من علينا بهذا الدين وهدانا إليه وشرح صدورنا لقبوله لما كان ذلك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فهي منة الله عز وجل وهو الهادي سبحانه وتعالى. فيقول حذيفة مغتبطا: فجاءنا الله بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير. والمراد بالخير هنا الإسلام. وهنا أيضا فائدة، وهي أن حيازة الناس للخير تحصيلهم له إنما يكون من جهة الإسلام، بمعنى أنه كلما عظم حظ الإنسان من الإسلام عظم حظه من الخير. وكلما اجتهد الناس في حفظ الإسلام والمحافظة عليه والدعوة إليه والنهي عن ما يخالفه أو ينقصه بقي لهم من الخيرية بحسب ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخيرية مرتبطة بالإسلام فعلا له وتحقيقا ودعوة وأمرا ونهيا وإصلاحا. فكلما كانت الأمة محافظة عليه عظم حظها من الخيرية بذلك. قال: جاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هل سينتقل حال الناس بعد هذا الخير الذي عم وانتشر، هل سيكون هناك شر بعده؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني سيكون هناك شر بعد هذا الخير. وهذا فيه تنبيه للناس أن الإنسان إذا كان يعيش حياة آمنة بالإيمان والإسلام والطاعة والمحافظة على عبادة الله هو وأولاده وأهله، قد يفجأ في حياته امتحان، بحيث أن شرا يحيط، أن شرا يحيط. وكثير من الناس عندما يأتي الشر يتساقطون في الامتحان، والشر امتحان، امتحان للإنسان وابتلاء له، فكثير من الناس يسقط. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ابتلاء وامتحانا ليميز الخبيث من الطيب. ولنبلونكم، فيبتلى الإنسان امتحانا واختبارا وتمحيصا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ في امتحان وفي افتتان في اختبار. فهذا الشر يكون امتحانا وابتلاء من الله تبارك وتعالى للناس. وحذيفة سأل للسبب الذي ذكره قريبا، مخافة أن يدركني، يعني حتى يحذر ويحتاط. من ذلكم أنك تسأل الله عز وجل أن يعيذك من الشر، هذا يحرك فيك، هذه المعرفة تحرك فيك تعودا، اللهم أعذنا من الشر، اللهم سلمنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. لما يقال لك مثلا إن عدوا متوقع مجيئة، تجد نفسك مجتهد في إصلاح نفسك وتهيئة أمرك ودعاء ربك والإلحاح عليه، فهل هناك بعد الخير من شر؟ قال نعم. هذا طور، الطور الأول الخير الذي عم وانتشر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي طور وهو الشر، يعني يكثر الشر ويفشو وينتشر ويكثر دعاته وتتبناه دول وجهات وأفراد، ينتشر ويطغى على كثير من الناس. فأشار إلى أن عليه الصلاة والسلام إلى أن بعد هذا الخير يوجد شر، بعد هذا الخير يوجد شر. لما سأله قال هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ يعني إذا صار حال الناس إلى هذا الشر، فهل يرجعون إلى خير؟ وهل ينتشر خير بعد الشر الذي وجد؟ قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. أولا بالنسبة للشر الأول الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام نعم، هنا أنبه أن الشر المعني هنا ليس شرا مطبقا تماما بمعنى أنها عودة إلى الجاهلية الأولى، فهذا لا يكون. الجاهلية انتهت، الجاهلية المطبقة انتهت بالإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، فالحق باق وله أعوان وله أنصار، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يصح للإنسان في وقت من الأوقات أن يقنط الناس ويؤسهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، لأن إذا قال أحد الناس هلك الناس ماذا فعل بقوله هذه الكلمة؟ عندما يقول لهم هلك الناس ما عاد بقي خير، الشر أطبق علينا من كل جانب، ما بقي في الناس خير، إذا قال مثل هذه الكلمات ماذا يحدث؟ قال أهلكهم، لأنه ييأسهم، يقنطهم، يضعف عزائمهم، يفتر هممهم. وهذا باطل لا يجوز. من قال هلك الناس فقد أهلكهم أو فهو أهلكهم، وفي الرواية الأخرى فهو أهلكهم، لأن إذا كان بهذه الصفة يكون هو نفسه القنوط مسيطر عليه ويرى أن الأمر انتهى، فهو في نفسه هالك وأيضا مهلك للآخرين. وهذا فيه تنبيه أن الواجب على المسلم أن لا يسيطر عليه يأس في أي مرحلة وفي أي وقت، بل يكون دائما متفائل ومستبشر وطامع في رحمة الله عز وجل وفضله ومقبل، حتى وإن تكاثرت الشرور وأحاطت وتعددت وتنوعت وكثر دعاتها لا يقنط، بل يكون دائما مستبشرا متفائلا طامعا عاملا ناصحا داعيا يؤدي عمله. أما إذا وصل إلى مرحلة يقول فيها هلك الناس ما بقي خير أو نحو هذه الكلمات أو ما يؤدي معناها، فهذا يهلك نفسه ويهلك غيره، ويكون بذلك قد سيطر عليه هو القنوط وبدأ ينشر في الناس قنوطا ويأسا، وهذا شر والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يحذر. وبعض الدعاة أحيانا لا يوفق في طرحه، عندما يبدأ يسرد في خطب أو في محاضرات للناس قوائم بأنواع الشرور وأماكنها ويسرد لهم سردا حتى يكون من أمامه الفائدة التي حصلوها إحباط، الفائدة التي حصلوها إحباط، الشر من كل جانب ولا حول لنا ولا قوة، ويدب لقلوبهم يأس وقنوط، وتذكر أرقام يعني مهيلة ومخيفة تضر بالناس، فهذا ليس من النصح في دين الله تبارك وتعالى. النصيحة تكون ببيان الحرام والتحذير منه، ممكن يشار إلى وجوده، يشار إلى وجود دعاة له، ويقال للناس الخير باقي ولله الحمد، أهل موجودون والناس في خير، وإذا ذهبتم إلى أماكن خير سترون الخير وترون أهله، ومن يذهب إلى أماكن الشر يرى الشر ويرى أهله، فيدل الناس على الخير وعلى أماكنه وعلى أهل الخير. أما إذا ذكر للإنسان فقط الدعاة الشر وأهل الشر وأنواع الشر بالأرقام أهمل جانب الخير، هذا من أخطر ما يكون، والأمر المفروض يكون بالعكس. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. وفيه دخن، الدخن معروف وهو الكدر والكدورة، يعني فيه خير وفيه أيضا أشياء تكدر صفوة، والدخن هو في الأصل التعتيم الذي يكون في الجو بسبب الغبار أو الدخان، وأنت تعلم أن إذا كان الجو فيه دخان أو غبار ثائر يعتم عليك الطريق ويضعف الرؤية. فكذلك في باب الخير عندما يكون في الخير دخن عندما يكون في الخير دخن يكون الأمر بهذه الصفة. وقوله فيه دخن هذا فيه إشارة إلى أمرين. الأمر الأول يتعلق بقلوب الناس أو قلوب كثير منهم من جهة ما قد يكون في القلوب من تكالب على الدنيا أو أحقاد أو حسد أو ضغائن أو نحو ذلك من الأمور، هذا دخن. وأيضا من حيث استبانتهم للحق وعلمهم به ومعرفتهم بالطريق والجادة والسنة، فيكون عندهم دراية ويكون عند عدد منهم دخن في ذلك وغبش وعدم وضوح، ربما يدخل عليهم بعض الأعمال التي ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال نعم وفيه دخن. أنت تتساءل هنا وما هو هذا الدخن؟ هذا السؤال مثل ما يقولون يطرح نفسه، وطرح حذيفة. حذيفة كانت أسئلة عجيبة جدا رضي الله عنه، أسئلته أسئلة من؟ اطرح هذا التساؤل الآن. أسئلة شخص مغتبط بدينه، فرح به، مسرور بالخير الذي انتشر وعم وتزايد وكثر، في غاية السرور وغاية الفرح، يريد هذا الخير يبقى له وللناس. فبدأ يسأل أسئلة المشفق الحريص الناصح لنفسه ولغيره، فهي حقيقة أسئلة عظيمة جدا مباركة طرحها رضي الله عنه وأرضاه وجزاه على هذه الأسئلة خير الجزاء وأعظمه وأوفره. قال وما دخنه؟ انظر هذا السؤال العظيم، وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا معنى دخن، قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هنا يشير عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين فيهم هذا الدخن عندهم خلل من جهتين، الجهة الأولى مصدر التلقي، والجهة الثانية الأعمال التي يقومون بها. من جهتين، الجهة الأولى مصدر التلقي، والجهة الثانية الأعمال التي يقومون بها. فمصدر التلقي، قال عليه الصلاة والسلام يستنون بغير سنتي، فتجد أحدهم إذا استدل يستدل بماذا؟ يستدل إما بمنام، أو يستدل بتجربة، أو يستدل بعقله، أو يستدل بقصة، أو إلى آخره من أنواع المصادر، أو أنواع ما جعلت مصادر للناس في استدلالاتهم. فتجده يذكر أعمالا وعبادات إلى غير ذلك، ويستدل عليها بغير السنة، بغير السنة. تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. كتاب السنة مهجورة ثم يستدل بأشياء أخرى، لا يستدل بكلام الله ولا بكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا فساد وانحراف وخلل في مصدر الاستدلال. والنوع الثاني من الخلل خلل في العمل، وهو نتيجة للأمر الأول. من لم يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اختل عنده العمل ووجد عنده الانحراف، ولهذا قال ويهدون بغير هدي، غير هدي عليه الصلاة والسلام في عباداته وأعماله، فترى فيهم البدع وترى فيهم الخرافات وترى فيهم أنواع من الانحرافات التي هي ليست من هديه عليه الصلاة والسلام. قد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من الضلالات والبدع، ويؤكد على لزوم الحق والهدى وسنته صلوات الله وسلامه عليه. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هذا أيضا فيه توضيح للدخن، الخير الذي فيه دخن. إذا نظرت إلى جانب الخير تعرف، وإذا نظرت إلى جانب الدخن تنكر. ففي جانب خير ليس شرا محضا، وإنما خير فيه دخن، خير فيه دخن، فأنت تعرف وتنكر، يعني ترى خيرا وترى أعمالا وترى سننا وترى صلاحا استقامة نصحا اجتهادا، وتنكر أيضا، ترى مع ذلك كله أمورا تنكرها، أمورا تنكرها. وهذا يكون في الأفراد وفي عموم الناس، يعني تجد أحيانا شخص مقبل على الخير ومقبل على الطاعة ومقبل على العبادة وحريص على الدين، لكنك تنكر فيه أشياء ليست من الدين، بدع وخرافات ليست من دين الله عز وجل. فأنت إذا نظرت إليه من جانب عرفت، وإذا نظرت إليه من جانب آخر أنكرت، تعرف وتنكر. قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم يعني خيرا وتنكر أيضا فيهم شرا ومخالفة. قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. هنا الآن لما عرفت هذا الوصف، الوصف نفسه لهذا الدخن متضمن العلاج، أليس كذلك؟ وصف هذا الدخن متضمن العلاج، يعني لو قلت مثلا ما الحل إذا إذا إذا وجد في في في مراحل الناس وأطوارهم هذه المرحلة، وهي أنه يوجد من يستن بغير السنة ويهتدي بغير الهدي وتعرف فيه منه وتنكر، ما الحل؟ الحل واضح، الحل أن يجاهد الإنسان نفسه دائما وأبدا على لزوم السنة والتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد مخرج غير هذا، ليس هناك مخرج إلا هذا. ولهذا في حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ أجاب دون أن يسأل: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ كل هذه الأسئلة المتلاحقة من حذيفة أساسها قوله المتقدم: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء. فتنة عمياء، الفتنة توصف بأنها عمياء لأنه بوجودها، بوجود الفتنة العمياء، غالب الناس لا يبصرون الحق ولا يرونه، فالفتنة تعميهم عن الحق، ولهذا يقال فتنة عمياء، فتنة صماء، عمياء صماء، لأنها تصرف كثير من الناس وتجرفهم وتبعدهم عن الحق والهدى، فتنة عمياء. ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، هل منهم واحد يقول للناس هلم إلى النار؟ هل منهم واحد يقول إنني من دعاة جهنم فتعالوا معي إلى جهنم؟ إذن ما معنى قوله دعاة على أبواب جهنم؟ ما معنى قوله دعاة على أبواب جهنم؟ ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ ما معنى تدعونني إلى النار؟ بيّن، قال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما لم ينزل به سلطانا، ما ليس لي به علم. نعم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فمعنى قول تدعونني إلى النار، جاء ما يفسره تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، فهذه الدعوة إلى النار. فالذي يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى الضلال، هو في الحقيقة داعية إلى ماذا؟ داعية إلى النار. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم، أي يدعون الناس إليها بدعوتهم إلى أعمالها. فمن دعا الناس إلى عمل من أعمال جهنم، عمل من الأعمال الموصلة إلى النار، فهو من الدعاة إليها شاء أم أبى. من كان يدعو الناس إلى الأعمال التي تفضي بالناس إلى نار جهنم فهو داعية على باب جهنم يدعوهم إليها. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، أي من أطاعهم فيما يدعونه إليه قذفوه في النار. ثم هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم عندما يدعون الناس إلى أعمال جهنم، هل أيضا يدعون الناس إلى هذه الأعمال واصفين لها بأنها أعمال مهلكة، أعمال مفضية إلى جهنم، مفضية إلى الشر والهلكة؟ لا، وإنما يصفونها بأوصاف أخرى، يصفونها بأوصاف أخرى ويزينونها. الشرك يزينونه، يكون هذا توسل، هذا شفاعة، هذا كذا. الربا يقول هذه فائدة، الرشوة يقول هذه إكرامية، الخمور يقول هذه مشروبات روحية، أنواع الفساد يقول هذا رقي وتقدم وحضارة، السنن والفرائض والواجبات هذه بعضهم قال أغلال، وبعضهم قال هذه تعوق الإنسان وتعطل عن مشاركة الناس في ركب الحضارة، وهكذا كلمات المرأة والأبواب التي تفتح عليها في الفساد، يدخلون من جهة المساواة والعدل ورفع الظلم عن المرأة. إلى متى تظلم المرأة؟ إلى متى تهضم حقوقها؟ إلى متى؟ ويبدأ بعضهم يتجرأ على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. كيف يقال ناقصة عقل وفي النساء من هي كذا ومن هي كذا، فيهم الطبيبة والمهندسة إلى آخره، كيف يقال ناقصات عقل؟ وبهذا الطريق يدخل دعاة جهنم على الناس تضييعا للدين وتضييعا للأخلاق وتضييعا للفضائل، وكلها تأتي بشعارات براقة: العدل، المساواة، رفع الظلم، الحضارة، الرقي، التقدم، أشياء من هذا القبيل، حتى يجرف الناس ويصرفون عن دين الله تبارك وتعالى. ومن أكبر ما يدخل دعاة جهنم على الناس فيه من جهة فتنة النساء، ما رأيت فتنة عليه الصلاة والسلام يقول أشد على الرجال من النساء، وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء. وفتنة النساء تدخل في بداية الأمر في فساد الأعراض، ثم بعد ذلك فساد العقائد والأديان والانحرافات وضياع الدين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية يقول: اختلاط النساء بالرجال أصل كل بلية وشر. ابن القيم يقول: اختلاط الرجال بالنساء أصل كل بلية وشر، وذكر عبر التاريخ حوادث وقصص كيف أن الشر يفشو وينتشر، فتأتي دعوات برفع الظلم عن المرأة، ويبدأون ينتقصون الأحاديث ويتكلمون فيها ويطعنون فيها ويقولون على الله وفي الله وفي دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ويحاولون التقول على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يطعنون في ذلك ويستدلون استدلالات باطلة في غير بابها. كل ذلك ترويج للضلال وللباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا، يعني أعطنا صفة هؤلاء. وهذا أيضا فيه فائدة أن معرفة صفة دعاة الباطل تفيد الإنسان، معرفة صفة دعاة الباطل تفيد الإنسان. كم يحتاج عوام المسلمين أن تعطى لهم صفات لدعاة الباطل؟ لماذا؟ حتى يحذر، حتى يحذر منهم، من سماع كلامهم، حتى لا يدخلوا في أمور وفي ورطات لا ربما لا يتخلص منها. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قوم من جلدتنا، يعني قال بعض المفسرين يعني قوم من العرب، منا وفينا. وقال بعض منا على ملتنا، يعني ينطقون باسم الدين، ينطقون ويتكلمون باسم الدين. الكافر عندما يخاطب المسلم، الكافر عندما يخاطب المسلم تجد المسلم ماذا؟ حذر منه ويخشى على نفسه من آرائه، حتى لو كانت آراؤه في ظاهرها له فيها فائدة تجد حذر، ويقول يمكن أن يكون يقصد كذا أو يريد كذا. لكن إذا كان الذي يدعوه من جلدته وينطق بلسانه وبدينه، وبعضهم يبدأ ما يريد أن يقرره من ضلال بآية من القرآن، يقرر يعني يبدأ ما يريد أن يقرره من ضلال بآية من القرآن. يسمع أحيانا من بعضهم فيما يدعو إليه من ضلال يبدأ بقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ثم يذكر أمور باطلة. والعوام مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، العوام مع ظاهر السكة، ليس عندهم نقد النقاد. العوام مع ظاهر السكة ليس عندهم نقد النقاد، ما يستطيع العام ينقد ولا يستطيع أن يميز. ومن دأب أهل الباطل وطريقتهم في قديم الزمان وحديثه أنهم كما وصفهم رب العالمين بذلك يخلطون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل من أجل ترويج الباطل على الناس وإيقاع الناس فيه. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ يعني إذا بلغ الأمر هذا المبلغ ووصل إلى هذه الحال، ماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كان في جماعة وفي إمام إلزم الجماعة والإمام، ولا يدخل عليك الشيطان في الوقيعة في الأئمة. كان يقول أحد هذا إمام جور، أو يقول آخر هذا إمام ظالم، أو يقول هذا إمام كذا، إلزم الجماعة والإمام. إذا كان يوجد جماعة وإمام، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام، لم يقل إذا إلزم جماعة المسلمين وإمامه إذا كان الإمام عادلا أو إذا كان غير ضال، ما اشترط، قال إلزم جماعة. إذا كان في جماعة وإمام إلزم الجماعة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم ذكر حذيفة رضي الله عنه احتمال قد يصل الناس في مرحلة من مراحل حياتهم ما يكون إمام، مرحلة من مراحل حياتهم لا يكونوا إمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، فما الذي أفعله؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل تلك الفرقة كلها، لا تدخل مع الناس، اعتزل كلها، اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وهذه المرحلة التي يشير إليها حديث حذيفة وفيها الإشارة في حديث حذيفة، في وقتنا هذا كثير من الناس في بلدانهم في جماعة وفي إمام، ويتفاوت الأمر من منطقة إلى منطقة قوة وضعفا، لكن الجماعة موجودة والإمام موجود، فيلزم المسلم جماعة المسلمين وإمامهم وينصح لعباد الله بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالدعوة إلى دين الله عز وجل وبنشر الخير. والله عز وجل ناصر دينه ومدافع عن عباده المؤمنين، لكن تؤتى البيوت من أبوابها وتسلك الأمور من مسالكها الصحيحة بالدعوة والبيان والنصح والتعليم، وأن يرفع الإنسان الظلم الذي هو واقع فيه بخوفه من الله ومراقبته لله وإصلاح بيته وولده، والله عز وجل يصلح له حال بلده ويدعو لولاة أمره بالصلاح والهداية والسداد والتوفيق. يقول الفضيل رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله المبارك: ومن يقوى على هذا إلا مثلك. هذه درجة ما كل أحد يقوى عليه. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، من يقوى على هذا؟ قال عبد الله المبارك: ومن يقوى على هذا إلا مثلك. يعني هذه رتبة ما أحد يقوى عليها. لو يتفكر الإنسان ويقال له: هذه دعوة مستجابة لك، اطلب الآن يأتيك، من الذي يعني يقوى على أنه يجعل هذه الدعوة للسلطان؟ يقال له: الآن يلا اطلب دعوة مستجابة، ماذا تريد؟ كثير من الناس يقول: والله أريد فلة جميلة من دورين لكن من اللي يقوى أنه يقول: اللهم أصلح ولي أمرنا؟ من الذي يقوى؟ إلا إنسان عنده فقه ومعرفة وإدراك. ولهذا من علامة الخير ومن علامة السنة الدعاة لولاة الأمر بالصلاح والهداية، ومن علامة البدعة والهوى الدعاء عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: لا تسبوا أمراءكم، ثبت عنه هذا، لا تسبوا أمراءكم، بل يصبر إذا كان الأمير أو الوالي فاجر يصبر على فجوره وينصح بالرفق وباللين وبالكلمة الطيبة، ويدعو له بظهر الغيب، يدعو له بالصلاح بالهداية بالتوفيق. هذه النصيحة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويطرد من نفسه الغل، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة أمره. يطرد من قلبه الغل، لأن الأهواء إذا وجدت أوجدت في القلب غلا، ولا يتقبل القلب لا لزوم الجماعة، ولا يتقبل القلب أيضا سمعا وطاعة لولي الأمر. ومصالح المسلمين لا تنتظم إلا بإمام، ولا جماعتهم لا تنتظم إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وساعة يعيشها الناس أو يوم يعيشه الناس بإمام جائر خير من سنين أو سنوات طويلة يعيشونها بدون إمام. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. فإذا كان الناس بدون إمام فهذا هلاك لهم. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فذكر مرحلة أو حالة، قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. إذا وصل الأمر لا يوجد لا جماعة ولا إمام، كل على رأسه، فما العمل؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. وهذا تنبيه على الصبر على الاعتزال، في مثل هذه الحال، تنبيه على الصبر على اعتزال الناس في مثل هذه الحال، ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني تبقى بعيدا عن الناس مشغلا بعبادة ربك وطاعته ودعائه واستغفاره إلى أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. قال أخرجاه. وزاد مسلم ثم ماذا، يعني قال حذيفة ثم ماذا، لا تزال أسئلة هذا الصحابي الجليل الناصح الحريص على نفسه وعلى إخوانه جزاه الله خيرا ورضي عنه، لا تزال أسئلة متوالية. قال وزاد مسلم. قول المصنف رحمه الله زاد مسلم، هذه الزيادة في سنن أبي داود، هذه الزيادة في سنن أبي داود بسند ثابت وليست في صحيح مسلم. قال وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. ثم يخرج الدجال يعني يعقب هذه المرحلة مرحلة خروج الدجال، وهو علامة من علامات الساعة وأمارة من أمارات قرب قيامها، لأن الساعة لا تقوم حتى تخرج علامات من ضمنها خروج الدجال، فخروج الدجال يعد علامة من علامات قرب قيام الساعة. قال ثم يخرج الدجال، ثم يخرج الدجال معه نهر ونار. ألاحظ هنا ارتباطا بين دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، وبين خروج الدجال بعد ذلك، فكأنهم جاءوا قبله تمهيدا وتوطئة. ولهذا قال العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، كما أنه يشمل الدجال الأكبر الذي خروجه علامة من علامات الساعة، فإنه أيضا يشمل الجنس، بمعنى أنه يشمل الحذر من كل دجال يقول في دين الله بلا علم، فأيضا أمثال هؤلاء ينأى عنهم، من سمع بالدجال فلينأ عنه. ففتنة الدجال العظيمة، ذاك الرجل الذي يخرج في ذاك الزمان إذا سمع بها ينأى عنها، وأيضا الدجاجلة الذين يدعون الناس إلى النار ودعاتهم على أبواب جهنم أيضا ينأى عنهم، فلا يسمع إليهم ولا يقرأ لهم ويحذر من أقوالهم وكلماتهم، لأن النتيجة عند هذا وهؤلاء واحدة، كلها إفضاهم بالناس إلى نار جهنم، ولهذا يأتون قبله وهو يأتي بعدهم، فهم كالتوطئة له والتمهيد لمجيئه وقدومه، وأيضا ترويض الناس لقبول ما يدعو إليه الدجال الأكبر، فهم يأتون قبله دعاة على أبواب جهنم. قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، وهذا امتحان وابتلاء، امتحان وابتلاء، سبحان الله العظيم، امتحان وابتلاء. يخرج هذا الرجل ومعه نهر ونار، ومكتوب على عينيه كافر، يقرأها كل مسلم وكافر، مكتوب عليه على على على كافر، وإحدى عينيه طافية كأنها عنبة أو كأنها زبيبة، إحدى عينيه طافية، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته من المسيح الدجال، وإني أنذركموه، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. علامة واضحة، علامة واضحة ظاهرة عليه بينة، ومعه جنة ونار، معه نهر ونار، وفتنة عظيمة. والله عز وجل يعني جعل في في في في في زمانه أمورا تظهر على يديه بإذن الله امتحانا، كما جاء في بعض الأحاديث أنه إذا مر على قرية ودعا أهلها للإجابة إلى ما يدعوهم إليه، لأنه يقول لهم أنا رب العالمين، أنا ربكم، وهذه جنتي وهذه ناري، ويرون جنة ويرون نار معه تمشي، فتنة. فإن أجابوه وإلا قال لكنوز قريتهم اتبعيني، يقول للكنوز اتبعيني، فتخرج الكنوز والناس يرونها تخرج وتتبعه، هذه فتنة. ولهذا يتبع خلق يفتنون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كما جاء في حديث ثابت، ليس هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال، فتنة عظيمة جدا، وينجرف وراءها خلق يضلون عن دين الله جل وعلا بسبب الامتحان والافتتان الذي يحصل لهم. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نتعوذ بالله من فتنته قبل أن نسلم، ومن فتنة المسيح الدجال. والصحابة كانوا أيضا يجلسون ويتذاكرون فتنته ويحذر بعضهم بعضا من شره، حتى يكون الإنسان على حصانة، على معرفة به وتعوذ بالله تبارك وتعالى من شره. فقال إنه يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره. ما معنى وقع في ناره؟ يعني إذا دعاه الدجال أن يستجيب له وقال له إن لم تستجب ألقيتك في النار، فعليه أن لا يستجيب ولو أن يلقيه في النار. وإذا ألقي في النار ما الذي سيحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام من وقع فيها يعني في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، فلا يبالي، يصبر ويصمد ويتحمل. وإذا ألقي في النار، النار التي معه، قال وجب أجره أي على الله وحط عنه وزره، تحط عنه خطاياه. ومن وقع في نهره ماذا يحدث؟ قال وجب وزره وحط أجره. الذي وقع في نهره هو الذي استجاب له ولدعوته. قلت ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة، هي قيام الساعة. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، إن شرار الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن شرار الناس عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، إن شرار الناس عند الله الذي من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وهنا فيه ارتباط بين هؤلاء وهؤلاء، وكلهم شرار، وصفهم بذلك عليه الصلاة والسلام. الذين يتخذون القبور مساجد لأن هذه ذريعة الشرك ووسيلة وقوعه، وشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة هم الذين ليس عندهم إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الوسيلة والنتيجة، وسيلة الوصول إلى الشرك اتخاذ القبور مساجد، سواء بالبناء عليها أو بتحري العبادة عندها، ونتيجة ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى واتخاذ الأنداد. قال ثم ماذا؟ قال هي قيام الساعة، هي قيام الساعة. وعلى كل، فهذا الحديث العظيم حديث حذيفة بن اليمان مشتمل على فوائد عظيمة وجليلة ترتبت على هذه السؤالات المباركة التي سألها حذيفة رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نصح لأمته وأبان الحجة وأوضح المحجة وبين السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فكان رسولا أمينا وناصحا مشفقا ومعلما رحيما صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على أتباعه والمؤمنين به صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا أنفسهم على تعلم سنته ولزوم هديه، وأن يحذروا أشد الحذر من البدع والأهواء ومن الدعوات العظيمة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في المستدرك وغيره، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قائدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وهي دعوة عظيمة جدا وجامعة للخير، خير الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها. ونسأله تبارك وتعالى من كل خير سأله منه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من كل شر استعاذه منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن يجعل عاقبة أمورنا رشدا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: كنا قد سمعنا قاعدة من بعض العلماء أن الإنسان لا يتفاءل بالشر، واستخلصوا ذلك من حديث هلال بن أمية حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته ثم حصل له ما سأل عنه ونزلت آيات الملاعنة، فكيف توجهون هذا مع حرص حذيفة رضي الله عنه على السؤال عن الشر؟ حرص حذيفة هذا باب آخر، والسؤال الذي ذكره السائل في هذا الحديث هذا من باب ما قيل: البلاء موكول بالمنطق، البلاء موكول بالمنطق. وهذا الرجل لا يسأل عن أمر عام يحذر منه، وإنما يسأل عن أشياء مخصوصة، والبلاء موكول بالمنطق. أما السؤال العام عن البدع وعن الشرور وعن المحرمات فهذا باب من الفقه لا بد منه، والعلماء ألفوا كتب في الشرك والتحذير منه، ألفوا في البدع والتحذير منها، ألفوا في الكبائر والتحذير منها، الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة إلى آخره، كل ذلك على وجه التحذير، وسؤالات حذيفة من هذا القبيل. هذا السائل يقول: هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة؟ التلفظ بالنية في الصلاة لا دليل عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، فالله عز وجل عليم بك وبقلبك وبنيتك، فهذا التلفظ بالنية لا أصل له. عندما يريد أن يصلي: نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد النبي أو كذا إلى آخره، هذا كله لا أصل له، من البدع التي لا أصل لها ولا دليل عليها. نعم. هذا السائل يقول: هل الصواب عند تدريس العوام أن نذكر لهم الشبهات في باب الأسماء والصفات ورد عليها إذا كانوا لا يعلمون هذه الشبهات؟ لا، ليس هذا صوابا. الصواب أن تعلمهم الأسماء والصفات، تعلمهم التوحيد، تعلمهم السنة، تفقههم في الدين، تؤصلهم على الاعتقاد الصحيح، وفي ضمن ذلك يحذرون من ضد ذلك ونقيضه. يحذرون من البدع ويحذرون من الشرك ومن الأهواء، لكن تؤصل فيهم العقيدة وتقرر يقرر فيهم التوحيد ويبين لهم أصوله أركان الإيمان، كل هذا يبين ويبسط وتذكر أدلته ويحفظها العوام، وفي المقابل يحذرون من ضد ذلك. والتوحيد قائم على، يكفينا في هذا أن نعرف أن التوحيد قائم على ماذا؟ على إثبات فقط أو نفي وإثبات؟ التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله إثبات للحق ونفي للباطل، وكيف ينفي الباطل من لا يعرفه؟ ولهذا لا بد من معرفة الباطل ولو إجمالا. من ينفي، من يبرأ من الشرك هو لا يدري ما هو الشرك، الذي يبرأ من الشرك يقول أنا بريء من الشرك لكن ما يدري ما هو، ما هو الشرك وما حقيقته. ولهذا لا بد من معرفة ذلك ولو إجمالا حتى يكون الإنسان على حيطة وفي حذر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.